إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فهذا مجلسنا آخر مجالسي التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، مازال الكلام موصولا على التعليق على شرح كتاب الجهاد. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث المتمم للثلاثمائة بعد الألف بحسب ترقيم الشارح، الذي عنون له بقوله بيان المقدار الذي يجوز التنفيل إليه، عن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدءة والثلث في الرجعة. رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم. حبيب بن مسلمة صحابي مشهور بجهاد الروم، له صحبة كما سيأتي في كلام بعض العلماء، يقول إنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم نفل في البدءة الربع والثلث في الرجعة، فزاد في النفل لمن نفلهم في الرجعة، لأنهم في البدء يكونون في نشاط وفي مستندين إلى الجيش، وأما في الرجعة فيكونون بخلاف ذلك، أرهقهم التعب والقتال، فإذا قاموا بمهاجمة العدو في الرجعة زاد نفلهم مكافأة لهم على حسن صنيعهم وعلى شجاعتهم. لكن ما معنى البدء والرجعة؟ فيها قولان كما ذكر الشارح. القول الأول أن البدء والرجعة بالنسبة إلى الجيش، لا بالنسبة إلى السرية التي خرجت من الجيش. نحن عندنا جيش وعندنا سرية تخرج منه تقاتل وتأتي، كتيبة مثلا أو جزء من الجيش يذهب يقاتل ويأتي، يذهب في مهمة مثلا قتالية معينة ثم يرجع، هذا يسمى سرية. فهل البدء والرجعة بالنسبة إلى الجيش بمعنى أنهم إذا كانوا في دخول إلى أرض العدو، في أول ذهاب الجيش إلى أرض العدو، إذا انطلقت منه سرية فقاتلت نفلت الربع؟ ما معنى تنفيل الربع؟ معناه أنه يزاد لهم على نصيبهم الذي يشتركون فيه مع بقية الجيش الربع. هو الجيش إذا خرجت منه سرية فأصابت مغانم، فإنها كما لعله مر معنا لا تنفرد به السرية، وإنما الجيش يشاركهم، لكن تقديرا لجهودهم. لماذا يشاركهم الجيش؟ لأنهم مستندون إلى قوة الجيش، فهم جزء من الجيش، وكانت ظهورهم محمية بالجيش وما إلى ذلك، وكلهم خرجوا غازين، فالغنيمة تقسم بينهم وبين الجيش، لكنهم يميزون أكثر لشدة غنائهم واجتهادهم وهم الذين باشروا القتال، فيخصون بربع أو ثلث مثلا، ثم يشاركون الجيش في الباقي. قد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل السرية التي بعث بها وكان فيها ابن عمر، ونفل كل واحد منهم 12 بعيرا، عفوا نفل كل واحد منهم بعيرا بعيرا زيادة على نصيبه. فإذا هذا هو معنى التنفيل، يعني يخصهم بشيء زائد على غيرهم، وهذا يكون بعد الخمس كما تقدم، أولا يخرج الخمس ثم النفل والسلب وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك يعني يخرج يقسم الباقي بالقسمة التي تقدمت لنا، للفرس سهمان وللفارس وللمقاتل سهم، وهذه الباقي هذا الباقي هو الذي يقسم بهذه القسمة بعد هذه الأمور. فنفل في بدءة الجيش على القول الأول، أي في ذهابه إلى العدو إذا انطلقت منه سرية فقاتلت يأخذون الربع، وأما في إيابهم من المعركة إلى دار الإسلام يكونون مثخنين بالجراح، وقد قتل منهم من قتل وما إلى ذلك، وبالتالي يكون خروج سرية لقتال العدو أشق على النفوس، فإذا خرجوا زيد في نفلهم يعطون الثلث بدلا عن ربع، يزاد نصيبهم تقديرا لتفانيهم في الجهاد في سبيل الله. وقيل بل البدءة والرجعة هما للسرية لا للجيش، بمعنى أن السرية إذا انطلقت من الجيش فمن قاتلوه في الذهاب في ذهابهم إلى مهمتهم كان لهم ربع ينفلونه زيادة على نصيبهم الذي يشاركون في بقية الجيش، فإن أصابوا عدوا آخر في رجوعهم أو هجموا هجمة أخرى عدو وهم راجعون في رجعتهم هم رجعة السرية، فيكون لهم أكثر أيضا لافتفانهم في القتال كما ذكرنا. إذن هناك قولا، قيل البدء والرجعة هي بالنسبة للجيش، وقيل البدء والرجعة هي بالنسبة للسرية كما سيأتي في تفسيري ابن المنذر والخطابي. وهل هذا هو أقصى حد للنفل أو النفل؟ فيه خلاف، بعضهم قال نعم وبعضهم قال لا، هذا الحديث ليس فيه تحديد، وإنما في أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفل الثلث، لكن هل هذا يمنع أن يزيد؟ لا، لأن الفعل لا مفهوم له، ليس ينهى، الفعل ليس فيه نهي عن أكمل ما هو أكثر، فعلى حسب المصلحة. لكن قد يقال إن هذا التنفيل هو خصم من نصيب المجاهدين، لأن المجاهدين كلما نفل من نفل نقص نصيبهم، والأصل أن هذا حق أوجبه الله لهم، فيقتصر على أقصى ما ورد من الإنقاص وهو الثلث، خاصة مع استحضار قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في جنس المال عموما، وإن كان في باب آخر وهو باب الوصية، الثلث والثلث كثير، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الثلث وبين ما زاد عليه. وهذا ما ذهب بعض أهل العلم، يقولون النفل أقصى شيء يصل الثلث، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفل الثلث، وبعضهم قال هذا فعل لا مفهوم له، فنأخذ بالعموم أن الإمام له أن ينفل ما رآه مصلحة، والأول قول الجمهور، والثاني نسبه هنا للشافعي واختيار الشوكاني والصنعاني، وقالوا لا دليل على التحديد، لأن الفعل يعني لا يدل على التحديد. لكن كما قلنا ليس الفعل بمجرده، بل هنا انضم إليه أنه استثناء من أصل، هو أن الأصل أن كل ما غنم بعد الخمس هو حق للمجاهدين المقاتلين الأربعة الأخماس، ولا يخصم منها شيء إلا بدليل، فالنفل على خلاف الأصل، وأقصى ما ورد الثلث يقتصر على ما ورد. لعل هذا هو مسلك الجمهور، والله أعلم. قال هنا الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في ترجمة الراوي هو أبو عبد الرحمن حبيب بن مسلمة بن مالك القرشي الفهري، نزل الشام، قال البخاري له صحبة، روى له أبو داود وغيره، قال الذهبي له رواية يسيرة، وجاء له ذكر في صحيح البخاري في قصة الحكمين، جاء في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، شهد اليرموك أميرا وسكن دمشق، وكان يقال له حبيب الروم لكثرة جهاده فيهم. قال ابن سعد لم يزل مع معاوية في حروبه، وجهه إلى أرمينية واليا عليها، فمات بها سنة 42 ولم يبلغ 50 رضي الله عنه. نعم، لم يبلغ 50، معناه أنه ولد قبل الهجرة بسنين يسيرة. نعم، معناه هذا أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان شابا. طيب، الوجه الثاني في تخريج هذا الحديث، رواه أبو داود في كتاب الجهاد، باب في من قال الخمس قبل النفل، وابن الجارود وابن حبان والحاكم كلهم من طريق مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه، والحديث جاء عند أبي داود والحاكم مطولا وفيه قصة، وجاء عند ابن الجارود وابن حبان مختصرا بمثل لفظ البلوغ. قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي، وهذا الحديث رجاله ثقات إلا زياد بن جارية فهو مختلف فيه. قال عنه أبو حاتم شيخ مجهول، وقال الترمذي سألت محمدا عن هذا الحديث فقال زياد بن جارية مشهور، كأنه يقول ليس بمجهول، وقد أخطأ من قال يزيد بن جارية بل هو زياد يعني. قال النسائي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، بل ذكره ابن أبي عاصم وأبو نعيم في الصحابة، فالظاهر تحسين حديثه، لا سيما وأنه من الطبقة المتقدمة جدا، فإذا شك في صحبته فلن يشك في أنه من كبار التابعين الذين تتلمذوا للصحابة رضي الله عنهم. يعني كأنه يقول بمجموع هذه الأمور يحسن حديثه زياد بن جاري هذا، لكن يبقى أيضا إشكال آخر وهو تدليس مكحول أو شدة تدليسه، لكن عموما يعني كأن الشيخ يميل إلى تحسينه، خاصة أنه هنا لا يروي عن صحابي مشهور بالصحبة يعني مكحولا. الوجه الثالث في شرح الفاضي، قوله نفل الربع تشديد الفاء، أي أعطى ربع الغنيمة نفلا بعد الخمس، فأخذ الخمس أولا من تمام الغنيمة كما تقدم، ثم أعطى الربع مما بقي من الأخماس الأربعة، ثم قسم البقية بين الغانمين. قوله في البدأة بفتح الباء وسكون الدال أي في ابتداء السفر للغزو حين يكون العسكر مقبلا إلى أرض العدو فيعطيهم الربع على ما تقدم. قوله والثلث في الرجعة أي وعطى ثلث الغنيمة للغزاة حين الرجوع من أرض المعركة وعودتهم إلى أوطانهم. فيكون المراد بالبدأ هذا القول الأول السفر للجهاد والرجعة القفول، وهذا القفول يعني الرجوع إلى الوطن، وهذا تفسير ابن المنذر ونقله عنه الخطابي. ثم قال كلام ابن المنذر في هذا ليس بالبين، استدرك عليه قل ما ليس بواضح صحة الصحة، لأن فحواه يوهم أن معناه أن معنى الرجعة والقفول إلى أوطانهم وليس هو معنى الحديث، يعني هو يميل إلى أن القول الثاني الخطابي استدرك على ابن المنذر قول أول أن البدء والرجعة بالنسبة للجيش، والخطاب استدرك عليه يقول الأصح الصواب أنه يرجع إلى السرية وأن البدء والقفول بالنسبة للسرية، ففي ذهابها إذا غنمت شيئا يكون لها يتنفل الربع، وإذا في إيابها إلى الجيش ليس إلى الوطن إلى الجيش غنمت شيئا تنفل الثلث. قال ثم بين معنى الحديث أن المراد بالبدء نهوض السرية من جملة العسكر إلى الجهة ما افتقع بالعدو وتغنم، فما غنموا كان لهم منه الربع بعد الخمس ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباع، فانقفلوا من الغزاة ثم رجعوا فأوقعوا في العدو ثانية كان لهم الثلث. قال الصنعاني وما قاله الخطابي والأقرب انتهى. وقول أبي عبيد عليه مشى الشيخ عبد العزيز بن باز في تفسير الحديث، يعني كل هؤلاء مالوا إلى أن المقصود بالبدء والقفول بدءة وقفول السرية من الجيش وإليه، لا بدءة وقفول الجيش من الوطن وإليه. أن تخيل أن الجيش يتقدم ويذهب ثم تنفصل منه سرية تذهب وتأتي ثم يرجع الجيش، فهل الاعتبار بذهاب ومجيء الجيش في التفريق بين الربع والثلث أو بذهاب السرية وإيابها؟ قال الشيخ ولعل سر هذا التفريق والله أعلم حكمة، يعني في البدأة أنهم في البدأة ظهور محمية بالجيش، هذا كأنه على أنه بدأة السرية لأنه وراءه فهم يغيرون على العدو، واحتمال أنه في تفسير على تفسير ابن المنذر الأول في بدأة الجيش نعم على العدو بقوة الجيش فصار تعبهم أهون خطر عليهم أقل، بخلاف الرجع فإن نهوضهم أشق والخطر في أعظم لكون الجيش منصرفا عنهم، وهذا أحد أقسام النفر في الغزو. هذا يعني كأنه على تفسير ابن المنذر احتمل، وتفسير ابن المنذر وهو أن البدء والقفول للجيش له حظ من النظر لأنه أخذ بظاهر اللفظ، لأنهم قد يقاتلون وهم راجعون إلى ديارهم فأعطوا الثلث في القفول لضعفهم وضعف دوابهم ورغبتهم في الرجوع إلى أوطانهم وأهاليهم لطول عهدهم بهم. كأنه يعني تمثيل للجيش عموما لا لسرية مثلا من الجيش. نلاحظ الآن قال أعطى ثلث الغنيمة للغزاة، يعني ابن المنذر يرى أن هذا التمثيل كأنه والله أعلم أعدل ما تستقدم، أن ابن المنذر يرى أن التمثيل للجيش عامة، فإذا كانوا في ذهابهم نفلهم إيش الربع، وإذا كانوا في إيابهم نفلهم الثلث، لأن الجيش يكون قد قاتل وأنهك وقتل منهم من قتل وجرح منهم من جرح. وأما ابن الخطابي فيرى أنه بما أنه نفل فهو خاص لسرية تذهب وتأتي والله أعلم. على هذا يكون التفريق باستناد إلى الجيش وكذا متمشيا على قول الخطاب. وعلى العموم الحكمة العامة كما ذكرنا أنهم في الذهاب أنشط منهم في الإياب. قال ولأنهم هم يقاتلون لقد يقاتلون وهم راجعون إلى ديارهم فأعطوا الثلث في القفول لضعفهم وضعف دوابهم ورغبتهم في الرجوع إلى أوطانهم وأهليهم طول عهدهم بهم. لكن أيضا يأتي الإشكال، يعني هل سينفل الجيش كله التمثيل الجيش كله؟ لا معنى له لأنه أصلا سيقسم بينهم، لابد أن يختص به بعض الجيش، فهل يختص به مثلا من قاتل قتالا زائدا أو ماذا يقصد؟ هذا يحتاج إلى تأمل حقيقة في أيهما أرجح، هل تفسير ابن منذر أو تفسير الخطاب؟ لعل هذا هو الذي حدا الخطاب إلى القول إن هذا في السرية. الوجه الرابع، في الحديث دليل على جواز التنفير من الغنيمة. إذا الفهم الأول قد لا يكون صحيح الذي ذكرته، إنما الأخير، لأن ظاهر كلام الشيخ هنا أن ابن المنذر فهم أنه الغزاء، لكن تنفير الغزاة بأسرهم لا معنى له. سيأتي معنا في الحديث الذي بعده أن التنفير يكون لبعض المقاتلين لا لكلهم، فيحتاج إلى مزيد تحرير هذا الحديث. هذا إن صحنا ولم نضعفه بما تقدم من تدليس مكحول وأن زياد بن جارية ليس بذلك المشهور عند بعض العلماء. الوجه الرابع، في الحديث دليل على جواز التنفير من الغنيمة، وقد تقدم أن التنفير يكون بعد إخراج الخمس، والتنفير في هذا الحديث هو تنفير السرايا، فإذا دخل الجيش أرض العدو وأرسل الإمام سرية إلى جهة ما فغنموا، بدأ فعزل الخمس ثم جعل لهم الربع مما بقي نفلا خاصا بهم، ثم يشاركون الجيش فيما فضل بعد الربع، ثم يفعل بهم بعد القفول مثل ذلك، إلا أنه يزيد في الانصراف فيعطيهم الثلث بعد الخمس. نعم هذا هو، يعني لو ما أدري يعني حقيقة لا يتجه إلا أن يكون التنفيذ للسرايا حتى على قول ابن المنذر، فيحتاج إلى تحرير معنى قول المنذر، ولعل قول ابن المنذر يتضح بالرجوع إلى كتابه الذي ذكر فيه هذا الكلام حتى ينظر إلى لفظه مباشرة. الوجه الخامس، استدل بهذا الحديث من قال إن الإمام، الذي يظهر لي والله أعلم، استدل بهذا الحديث من قال إن الإمام لا ينفل أكثر من الثلث، لأن تنفيل الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الثلث، وليس الإمام أن يتجاوز ذلك، هو قول الجمهور من العلماء، هو قول مكحول والأوزاعي أهل الشام، يعني قلنا إنهم مشهورون بمسائل الجهاد، كثرة الجهاد في أراضيهم، ونص عليه أحمد، وذهب الشافعي إلى أنه لا حد للنفل، وإنما هو موكول لرأي الإمام حسب المصلحة، ويؤيد هذا قوله تعالى قل لأنفال الله والرسول ففوض أمرها إليه، لكن هذا قبل مشروعية تقسيم الغنائم، يعني ذلك قسمت الغنائم بتقسيم معين، ولهذا قلنا كما قالوا أنه اختار هذا الصنع القول الصنعاني والشوكاني، قال الصنعاني إن حديث الباب هذا لا دليل، حديث الباب هذا لا دليل فيه على أنه لا ينفل أكثر من الثلث، أي لأنه فعل والفعل لا مفهوم له، الله تعالى أعلم. لكن نقول إنه ليس المسألة في أنه فعل فقط لا مفهوم له، وإنما لأنه استثناء من أصل الأصل، وأعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول أي وللغانمين البقية، فالأصل أن الغانمين يستحقون كل ما في الغنيمة إلا ما استثني، فالخمس خمس والسلب سلب، وكذلك النفل نفل، والنفل أقصى مرد الثلث، أما كون الإنسان يتعدى مثلا فينفل النصف أو الثلثين هذا فيه إضرار بالغانمين، فيه إضرار بالغانمين الله أعلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المال في الوصية الثلث والثلث كثير الله أعلم، فهو استدام في جنسي الموضوع لا في عينه. قال جواز تخصيص بعض السرايا بالتنفيل. عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، متفق عليه. يعني هذا الحديث هو بمعنى ما تقدم من الأحاديث في النفل، لكن قوله ينفل بعض من يبعث من السرايا، ما قال ينفل من يبعث من السرايا، قال يعني هذا فيه أنه قد لا يعم التنفيل جميع السرية، وإنما بعض من له غناء مثلا زائد، وغناء يعني نفع وقتال زائد مثلا. كلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه، هذا الحديث رواه البخاري في كتاب فرض الخمس باب، ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ومسلم، كلاهما من طريق الليث عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وتمام عند مسلم، والخمس في ذلك واجب كله، يعني بعد الخمس لابد أن يخرج من جميع ذلك الخمس. الوجه الثاني، في الدليل في الحديث دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن ينفل كل من يبعثه من السرايا، وإنما كان يخص بعضا دون بعض تبعا للمصلحة التي يراها، فيعطيهم زيادة على ما يحصل لهم من قسم عامة الجيش، نعم كما قلنا. الوجه الثالث، يقوله الخمس واجب في ذلك كله دليل على أنه يجب تخميس النفل، تخميس النفع، وأن النفر يكون من أربعة أخماس الغنيمة بعد إخراج الخمس منها، وقد تقدم هذا والله أعلم، هذا تقدم. طيب. ثم قال، ونختم بهذا الحديث أو بهذا الموضوع، حكم الأكل مما يصيب المجاهدون. وعنه رضي الله عنه ابن عمر يعني أنه قال كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه، رواه البخاري ولأبي داود، فلم يؤخذ منهم الخمس، وصححه ابن حبان. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. أخرجه أبو داود، صححه ابن الجارود والحاكم. الجيف هناك الأصل كما تقدم أن من كتم شيئا مما يغنم فهو غلول، وهو من الكبائر، لا يجوز، لابد أن يأتي بالقليل والكثير ليقسم بين الجيش. لكن هناك أشياء تستثنى، أشياء يسيرة مما يؤكل، يعني يحتاجه الجيش من مأكل ونحو ذلك، مما يأخذونه من طعام العدو ونحو ذلك، فهذا مغتفر ولا يلزم رفعه، لأنه شيء طازج يفسد ولا يحتاج يأكله على ما تيسر، فمن وجده فأكل منه شيئا فلا شيء عليه. لهذا قال ابن عمر: كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله مباشرة ولا نرفعه ليقسم. وفي رواية أبي داود: فلم يؤخذ منهم الخمس. هذا شيء يسير لا يدخل فيه خمس، ولا ما نأخذ من العنب خمس العنب ونقول هذا لا، وإنما يأكله الغزاة على ما سيتقوون به على الجهاد. وكذلك ابن أبي أوفى قال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه، يعني لم يقسم بالسوية بالضبط، وإنما يتساهل في مثل هذا ثم ينصرف. وكذلك سيأتي الشارح سيذكر حديث عبد الله بن مغفل أنه رمي بجراب شحم يوم خيبر فالتزمته، احتضنه عبد الله بن مغفل، وقال: هذا لي ولن أعطي لأحد منه شيئا. قالت: فالتفت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم خلفي يتبسم. هذا أيضا في نوع من الإقرار، أنه يعني لا يقسم، بمعنى أنه لا يقول له ضعه ويتقسمه كل الجيش، كل واحد يأخذ منه قطعة، لا. فبالتالي الطعام الذي يصاب أثناء القتال مما يحتاج إليه الناس وكذا، لا لا ليس فيه، لا يدخل في القسمة، وإنما يأكله من يحتاج إليه ويتقون به على الجهاد، وأمره يعني أسهل. قال: الكلام عليهما من وجوه. الوجه الأول في تخريجهما، أما حديث ابن عمر وسيذكر هو أن هذا كالإجماع إلا من شذ. نعم. قال: في تخريجهما، أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقد رواه البخاري في كتاب فرض الخمس: باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، رواه أبو داود وابن حبان كلاهما من طريق أبي ضمرة، أظنه أنس بن عياض، عن عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب العمري، المصغر في الاسم المكبر في الرواية، الثقة الثبت، نثبت الناس في نافع حتى قدمه بعض الأئمة على مالك فيه. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن جيشا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس، كما قلنا هذا لا يخمس. رواه البياقي من طريق عثمان بن الحكم الجذامي عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن جيشا غنموا أكذا مرسلا، ولما ذكر الدارقطني هذا الاختلاف قال: والمرسل أشبه. وقد ذكر الحافظ رواية أبي داود لأن فيها التنصيص على أن ما يؤكل لا يحتسب من أنصباء المجاهدين، يعني لا يحسب من سهامهم، لا يخصم عليهم ولا يخمس عليهم، لا يأخذ خمسهم. وأما حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنهما فقد رواه أبو داود في كتاب الجهاد: باب في النهي عن النهبة إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو، من طريق أبي معاوية وأحمد وابن الجارود والحاكم، كلهم من طريق هشيم، كلاهما يعني أبا معاوية وهشيما، عن أبي إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي المجالد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما. وهذا الحديث إسناده صحيح على شرط البخاري، فإن محمد ابن أبي المجالد من رجاله، من رجال البخاري، وقد اختلف في اسمه، فقيل محمد كما عند البخاري وأبي داود وأحمد، وقيل عبد الله. الوجه الثاني في شرح ألفاظه: قوله في مغازين جمع مغزات، فتح الميم فيهما، والغزوة والمغزات المرة من الغزو. قوله لا نرفعه، أي لا نحمله على سبيل الادخار، أو لا نرفعه إلى أمر من يتولى أمر الغنيمة، يعني لا نرفعه تحتمل معنيين: إما أنه لا نرفعه إلى الأمير ليقسمه، أو إلى قاسم الغنائم ليقسمه، وهذا واضح كما ذكرناه. أو الثاني: لا نرفعه، يعني لا ندخره، لا يجوز لأحد أن ندخره، يأكل على حسب كفايته ويترك لإخوانه المجاهد، أما أن يدس عنده منه فهذا فيه نوع من الإضرار بغيره، وقد يكون يعني يشبه الغلول. الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز الأكل من الفاكهة والطعام الذي يصيبه المجاهدون في أرض الحرب، وأن ذلك لا حرج فيه ولا يحتاج إلى إذن الإمام، لا يحتاج إلى أن يستأذن يقول لو سمحت يا إمام سأكل من هذا العنب، هذا أمر يسير ومسموح. قال وهذا أمر مجمع عليه إلا من شذ، يعني ليس فيه كبير خلاف، لأن المجاهد بحاجة إلى الطعام الذي يقيم أوده ويغذي بدنه قويه يعني على القتال، فالحاجة داعية إليه، وفي المنع منه مضرة بالجيش وبدوابهم لأنه يأسر عليهم نقل الطعام والعلف من دار الإسلام. إذا منعنا هذا معناها من أين سيأتي كل واحد منهم لفرسه حتى ينتظر يقسم بعد المعركة، سيحملونه معه، هذا فيه ضرر عليهم ومشقة، لا يكفي أنهم آتون للقتال فيستصحب كل واحد، يعني كل الجيش يستصحب الطعام من بلاد الإسلام، يأخذون نعم ما تيسر، لكن هذا أيضا يعينهم، هذا يعينهم يأخذون ما تيسر وهذا يعينهم أيضا. وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال صبت جرابا من شحم يوم خيبر، قال فالتزمته فقلت يعني كاحتضنته، فقلت لا أعطي أحدا، لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسما، يعني لم يذكر أنه أنكر عليه. في هذا مسألة أن الطعام مثل هذا لا يقسم، أن مثل هذا الطعام لا يقسم، وإنما الحرج في الغلول وهو الأخذ من الغنيمة بحيث ينفرد به عن إخوان المجاهدين، أما ما يشاركه فيه غيره من الطعام والفاكهة فالحرج فيه الله تعالى، معنى أنه كأنه يشير إلى أنه لا يدس عنهم وإنما يأكل هو ما تيسر بحسب حاجته ويأكل معه إخوانه، والأمر في هذا سهل بالحمد لله. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.